تجد الولد منشغل اثناء شرح الاستاذ، تجد والله احنا ونحن صغار وكل الاخوه كبار السن الذين يجلسون الان يشاهدونني كنا اذا راينا المعلم في الشارع نختبئ منه، وكانه يعني لا يبقى يرانا، لماذا نتسكح في الشوارع مثلا؟ فسبحان الله. وكان اذا قال التلميذ لزميله سوف اشكو غدا للمعلم، الولد مرعوب طول الليل لانه يخاف، لان المعلم والاب الأسرة يعني كانوا على قلب رجل واحد. أما الآن الولد مبغض للمنهج ومبغض للمعلم، وكثير من المعلمين مبغضين للأولاد، والأولاد الأمور مشغولين تماما، ربما بعضهم لا يعرف في أي صف ابنه ولا أي في سنة دراسية ابنته، وهو مجرد أنه يعني خزينة إنفاق على المصروفات التي يتطلبها المعهد أو المدرسة أو الجامعة، ثم انتهى دوره إلى هذا الكلام. هذه مصيبة كبيرة. فأنا أنصح كل الأبناء والبنات من طلبة وطالبات وأيضا طلاب العلم الشرعي ألا يتكبروا على معلمهم ولا يتأمروا عليه. يعني هو المعلم خبر سبحان الله، يعني سنوات طويلة وهو يدرس ويخرج من تحت يديه العباقرة والعلماء والشعراء والصحفيين سبحان الله، وفي كل فن من الفنون سبحان الله عمالقة، وهو واقف محلك سر سبحان الله. شوقي كان يبجل المعلم، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أوفى أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ إحنا زلنا أميين من بطون أمهاتنا، الله يعني أرى أنه كما نقبل يد الأب والأم ورأس الأب والأم، كلما رأينا معلما علمنا حرفا أو علمنا سواء في مسجد أو في جامعة أو في مدرسة، يجب أن ننحني لنقبل هذه اليد التي كتبت وهذه الرأس التي فكرت وهذا الإنسان الذي يعني صنع لنا وحولنا من جهلة أميين إلى قارئين وكاتبين، وفينا بعد ذلك من هم المشاهير وتحت الأضواء وسبحان الله. والمعلم مكانه سبحان الله العظيم، يجب أن نقيم للمعلم وزنا وأن نحترمه وألا نتكبر عليه وأن نعينه أيضا على مهمته السامية. أيضا من ضمن العيوب الموجودة في بعض المريدين أنه إذا حوى فنا من الفنون أو علما من العلوم أو تخصص من التخصصات بدأ يسخر من بقية التخصصات. يعني تجد مثلا واحد مثلا فقيه في الطب مثلا، يعني لا هندسة إيه يعني الهندسة هذه لا تحيي الإنسان ولا تميت، لا الطب أهم شيء. ويجي المهندس يقول لا لولا الهندسة لما بنيت البنات، ويأتي رجل الزراعة لا لولا أن أنا تخصصي في زراعة الأرض ومحاصيلها هلك الناس، ويجي الآخر بتاع الأدب والشعر لا. كل هذه فنون الحياة هي مكملات لبعضها. لا يستطيع إنسان أن يقول لولا الطب لما عاش الناس، لولا الهندسة ما عاشت الناس، لولا الاقتصاد ما. لا، نقول أن كل واحد فينا عبارة عن حجر في البناء، حجر في البناء الكبير لا معول ولا هد، إنما هو حجر بناء. هكذا الإنسان من الواجب وهو يتعلم. فبعض الناس لما يتخصص أيضا حتى في العلم الشرعي يتخصص مثلا في مذهب من المذاهب، فيجد أن مذهبا آخر يخالف رأيه، لا لا لا لا, لا. ان الامام الفلاني يا اخي لا تتعصب لرأي. ويعني مما اعجبني مره كنا في مؤتمر وقدمنا احد العلماء من الاخوه المغاربه، هم يجيدون وكان صوته جميل جدا في القراءه، يعني يجيدون القراءه بروايه ورش، فسبحان الله العظيم. فقال في بدايه الصلاه، كان صلاه الصبح، قال من لا يعرف هذه الروايه لا يردني سبحان الله، لأنه هو لما يبدأ والآخر اللي حافظ على طريقة حفص الرجل يقول مالك يوم الدين في الفاتحة، هو والتاني يقول له يرد يقول له مالك يوم الدين سبحان الله. فقال فهذه معلومة طيبة سبحان الله، حتى يعلم أيضا المسافر الذي يؤم الناس أنه على سفر، كما قال صلى الله عليه وسلم نحن قوم سفر، فنحن إذا قصرنا فليتمم إيه من خلفنا سبحان الله. فإذا يعني يعلمه يقول والله أنا على سفر لأن أصلي الظهر ركعتين أو العصر ركعتين أو العشاء ركعتين، فأنتم عليكم أن تكملوا. أيضا المريد النحرير أو المريد النابه هو الذي يضرب في كل غنيمة بسهم. يعني إيه؟ يعني يعرف عن الأدب وفي اللغة وفي النحو وفي الصرف وفي العلوم التطبيقية، في علوم البيئة، في علم الخلية، في سبحان الله، في علم الفقه، في سبحان الله، في علم الهندسة. إذن هو عبارة عن مجمع

في من أجل العلم. أما سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما وضع لنا هذه التقنيات الحديثة بين أيدينا بضغطة زر معين تأتي لك آلاف الأحاديث أمامك. يعني لو كان الإمام البخاري عنده هذا الحاسب الآلي كان سبحان الله ما مكث 16 عاما يجمع في أحاديثه المؤلف حتى يوصلها إلى هذا العدد بعد تنقيحها. تضرب زر معين لتخرج كلمة معينة موجودة في كل كتاب الله سبحانه وتعالى. عايز تخرج كلمة الصبر أو اصبر أو بشر أو هكذا فتأتي لك في سورة كذا في الآية كذا وفي الحديث الفلاني. يعني هذه السهولة ألا تستدعينا نحن وطلاب علمنا وطالباتنا أن يعني نغذ السير نحو هذا الخير الكبير الذي يسره الله لنا؟ فأنا أرى والله أعلم أن المسلم سبحان الله العظيم يجب أن يتعلم أو يتأدب بأدب العلم. هذا يعني عناوين سريعة لهذا الموضوع. فأولا الموضوع طويل طويل كبير، ولكن أنا إن شاء الله نفرد له في الإنسان والقرآن بإذن الله حلقة خاصة إن شاء الله عن العولمة. لكن علينا نحن أن نقوي جهاز أو أجهزة المناعة الإيمانية عندنا بتشبثنا بثوابتنا وعدم الانفلات في هذا الفضاء الشاسع الذي لا ندري إلى أين نذهب. طالما إحنا متشبثين بثوابتنا مع أخذنا مما تقدم به الآخر وتعب فيه ووصل إلى هذا المستوى، أن إحنا نأخذ منه ما يوافق قيمنا ومبادئنا وديننا، عندئذ نكون قد جمعنا الحسنيين بين ثوابتنا وبين يعني بين الأصالة والمعاصرة التي وصل بها الغير إلى إلى ما وصل إليه. ولنا في هذا الموضوع حوار طويل إن شاء الله رب العالمين. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يتقبل منا ومنكم وأن يبارك فيكم جميعا إن شاء الله رب العالمين. وندعو الله على القبول، ولا تنسونا من صالح دعائكم. ختم الله لنا ولكم بالصالحات ووفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ونلقاكم على خير إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.